إلهي ناس تولي الفرداو تي أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي ميز إلهي ناس تولي الفرداو تي أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي ناس تولي الفرداو تي أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب عظيم إلهي ناس تولي الفرداو تي أهلا ولا أقوى على النار الجحيم عظيم.